بحب غيري وشوف شلون ادويلك مساكني. لا تقولي احب غيري اتقصين عاقل ادويلك مساكني. بحب غيري وشوف شلون على حبي تعب عمري ما اقدر اتشاكي. واذا اشوفك بعد حبي اذبحك مواساكي. واذا مليت من حبي بدم وتكون ربي بطل شاهدوا هذه الأغنية حصرياً على سات القناة بي ان ميوزك الفضائية.